وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بل يمكن دعوى سيرورته حقيقة فيه بعد الاستعمال فيه كذلك دفعة أو دفعات من دون حاجة إلى الكثرة والشهرة للأنس الحاصل. تقدم بالأمس بأن ألفاظ العبادات يمكن أن تكون بحسب وضعها الأولي وضعت عليه السلام ورحمة الله يمكن أن تكون بحسب وضعها الأولي وضعت يعني لاحظ الواضع أجزاء وشرائط خاصة، لكن حينما أراد أن يجعله جعل الشيء لما هو أقل أو أكثر بقليل، فيكون الواضع لاحظ أجزاء معينة ثم حين الوضع وضع لما هو يزيد قليلا أو يقل قليلا. فكذلك في ألفاظ العبادة الشارع المقدس وإن لاحظ أجزاء وشرائط خاصة للصلاة مثلا، لكنه وضع الشيء لما هو يزيد قليلا أو يقل قليلا من بعد التسامح. ما كانت العبارة؟ تنزيلا كما قال للفاقد منزلة الواجب. هذه العبارة هم مرت علينا. ويطلقون تلك الألفاظ على من؟ ويطلقون تلك الألفاظ الموضوعة للمركب التام من الأجزاء والشرائط على الفاقد للبعض تنزيلا له منزلة الواجب على ما ذهب إليه السكاكي في الاستعارة من الحقيقة الإدعائية كما قلنا بالأمس. فلا يكون من باب الإطلاق المجازي في الكلمة ما تقدمت بالأمس. فإذن لارتباط كلامنا اليوم بالأمس نتكلم فنقول بل يمكن دعوى أنها حقائق واقعية لا إدعائية كما في استعارة السكاك. الآن يريد أن يترفع. بالأمس قال الاستعمال الزائد والناقص تنزيلا له منزلة الواجب كان من أي باب؟ كان من باب الحقيقة الإدعائية. الآن يريد أن يقول ليس من باب الحقيقة الإدعائية بل هو من الحقيقة الواقعية. عليكم السلام. بل يمكن دعوى أنها حقائق واقعية لا ادعائية كما في استعارة السكاكي. بل يمكن دعوى صيرورته يعني صيرورة اللفظ الموضوع لجميع الأجزاء والشرائط حقيقة يعني حقيقة واقعية لا ادعائية سكاكية حقيقة واقعية فيه يعني في الفاقد لبعض الأجزاء والشرائط كيف يكون حقيقة في الفاقد لبعض الأجزاء والشرائط قال عليكم السلام قال بعد استعمال اللفظي فيه أي في الفاقد لبعض الأجزاء والشرائط بعد الاستعمال فيه كذلك يعني في كذلك يعني تنزيلا للفاقد منزلة الواجب كذلك أي تنزيلا للفاقد منزلة الواجب بمعنى تنزيل الناقص منزلة الواجب كان هذا في الآونة في الوحلة الأولى في الوهلة الأولى كان الاستعمال من باب التنزيل، ثم أصبح الاستعمال من باب الحقيقة. واضح؟ يعني في بداية الأمر كان الاستعمال حقيقة ادعائية، ثم بالاستعمال مرة أخرى أو مرة صار حقيقة واقعية. أرجو توجه. يريد أن يدعي كأنه هذه الدعوة على أن الفاقد حينما ينزل منزلة الواجب، هنا لأنس الإنسان والتسامح العرفي الموجود، إذا أردنا مثلا مجازا أن نستعمل الأسد في ذي، نحتاج إلى تكرار كثير حتى تخرج المسألة من المجاز في الكلمة إلى مرحلة الوضع التعين. مثلا إذا أردنا أن نستعمل كثير من المجازات بنحو المجاز في الكلمة، نحتاج إلى تكرار الكلمة كرارا حتى تصبح من بعد فترة حقيقة تعينية لا ننتقل إلى المعنى المجازي بعد ذلك. لكن هنا لشدة الأنس الحاصل بين الواجد والفاقد، لعل الحقيقة التعينية تحصل باستعمال الواحد، لعل الحقيقة التعينية لا تحتاج إلى تكرار بل دفع أو دفعات، يحصل الوضع التعيني. هكذا يدعي أن الأنس هنا، يعني العلاقة المجازية هنا جدا قوية، فالأنس بين الفاقد والواجد جدا قوي بين أذهان الناس لتسامحاتهم، فبمجرد أن يستعملون الكلمة التي وضعت للواجد في الفاقد بمرة واحدة قد يتسامحون ويعتبرونها حقيقة تعينية في الفاقد، أو نقول لا بدفعات كمرتين أو ثلاث، ولا تحتاج إلى ما قلناه في كثرة الاستعمال التي كان في من؟ في الكلمات المجازية التي تستعمل لعلاقة أولا ثم تصبح حقيقة. أقرأ عبارة أستوجه. بل في حقيقة فيه بعد الاستعمال فيه كذلك دفعة، بعد الاستعمال فيه كذلك، يعني بنحو التنزيل الادعائي، قد يكون التنزيل الادعائي في الوهلة الأولى في الدفعة الأولى كان تنزيلا ادعائيا، لكن في الدفعة الثانية صار حقيقة واقعية، أو دفعات أو لا نستعمله مرتين ثلاثة بنحو الاستعارة الاستكاكية، بنحو الحقيقة الادعائية، ثم يصبح بعد ذلك في المرحلة الرابعة والخامسة حقيقة واقعية تعينية من دون حاجة إلى كثرة في الإطلاق، من دون حاجة إلى كثرة في الاستعمال والإطلاق. في المجازات الأخرى قلنا نحتاج من أجل أن يصبح المعنى المجازي حقيقة نحتاج إلى كثرة استعمال. مثلنا يقول في مقامنا هذا لا نحتاج عند استعمال الفاقد مقام الواجب من دون حاجة إلى كثرة إلى الكثرة في الاستعمال والإطلاق وإلى والشهرة، يعني ولا نحتاج إلى أن تحصل أول شهرة مجازية عامة ثم بواسطة هذه الشهرة بعد كثرة الاستعمال تصبح حقيقة، أيضا لا نحتاج إلى ذلك. والشهرة لماذا؟ أرجو توجه، لماذا تحصل الحقيقة الواقعية بواسطة دفعة أو دفعات ولا نحتاج إلى الكثرة والشهرة؟ قال للأم الحاصل بحسب تسامح العرف الحاصل لمن؟ بين الفاقد والواجد. واضح إن شاء الله العبارة؟ أرجو توجه، ما هو سبب الأنس؟ ما هو السبب الذي تدعيه أيها الشيخ في الأنس الحاصل بين الفاقد للأجزاء، الفاقد لبعض الأجزاء والشرائط والواجد؟ قال من جهة المشابهة في الصورة، أن إذا وجد الشيء يشابه الشيء الآخر في الصورة والهيكل الظاهري يتسامحون في التعبير، يعني أن العلائق المجازية قد تحتاج إلى تكرار في كثير من الموارد، لكن إذا كانت العلائق المجازية يجمعها جامع شكلي صوري محسوس الناس يتسامحون بأسرع من تلك المراتب والمراحل السابقة. قال من جهة للأنس الحاصل، من جهتي. كيف يحصل هذا العلم؟ قال من جهتي المشابهة، من جهة المشابهة في الصورة بين من؟ بين الناقص والسام، بين الفاقد والواجد. من جهة المشابهة في الصورة بين الناقص والسام، بين الواجد أو للأنس الحاصل من جهة كذا، أو من جهة المشاركة في التأثير والعمل، أو من جهة المشاركة في التأثير والعمل. معمولا الشيء إذا كان بعشرة أجزاء له أثر، إذا كان فقد جزءا فصار بتسعة. أغلب الآثار التي كانت تترتب على العشرة أجزاء تكون حاصلة في التسعة، فأيضا من هذه الجهة هم يتسامحون. أو من جهة المشاركة في التأثير في العمل والأثار. يا بس مثل من قال كما في أسامي المعاجين المركبة من بعض العناصر من بعض الأجزاء، كما في أسامي المعاجين المعجون الفلاني وضع لمركب من تسعة أشياء، لكن الآن فقد جزءا، هم أيضا العرف يتسامحون فيطلقون عليه الاسم التعبير، إما من جهة الشكل الظاهري التشابه في الشكل الظاهري، أو من جهة أن الفاقد له أغلب الآثار التي كانت للواجد للتسعة أجزاء للتسعة عناصر. كما في أسامي المعاجين المركبة من بعض الأجزاء الموضوعة، أي الموضوعة أساميها ابتداء، إما الموضوعة أساميها المعاجين الموضوعة أساميها ابتداء لخصوص مركبات واجدة لأجزاء خاصة. مثلا أول وضعت هذه الكلمة لهذا المعجون لما كان مركبا من أربعة من عشرة عناصر مثلا، الآن فقد عنصر من العناصر لكنهم يتسامحون في التعبير لخصوص مركبات واجدة لأجزاء خاصة، من حيث حيث يصح إطلاقها ألفاظ المعاجين، حيث يصح إطلاقها أي ألفاظ المعاجين على الفاقد لبعض الأجزاء، الفاقد لبعض الأجزاء المشابهة له للواجد التام، أي الفاقد لبعض الأجزاء التي فرضناها تسعة أجزاء المشابهة له، أي المشابهة للتام المشابهة له صورة أبلي، المشابهة له صورة والمشارك، يا المشارك والمشارك هذا الفاقد للواجد، والمشارك هذا الفاقد لبعض الأجزاء مشارك للواجد في من؟ في المهم أي في الأثار. وحنفر في المهم أي في المهم الذي حصل هذا المعجون من أجله، ركب هذا المعجون من أجله، وهي تلك الآثار المترتبة على من؟ على المعجون. في الأثار في المهم، في المهم أثرا، في المهم أثرا تنزيلا. أرجو التوجه، يعني يشير إلى الأمرين أحسنتم، يعني يشير إلى الحقيقة الإدعائية السكاكية أو الأمر الثاني الذي بدأنا به اليوم. قال تنزيلا، يعني تنزيلا للفاقد منزلة الواجد، تنزيلا للفاقد منزلة الواجد كما هو مسلك السكاكي. هاي وحده يعني بنلاحظ الحركة الادعائية، الحقيقة الادعائية هاي تنزيلا يعني حقيقة الادعائية احسنتم، او حقيقة، او حقيقة لا، او ان استعمال الالفاظ في الفاقد ليس من باب التنزيل الادعائي السكاكي بل من باب الحقيقة، لانه حينما استعمل ادعاء اصبح في الدفعة او الدفعات شنو قلنا؟ حقيقة تعينية، أو حقيقة كما هو كما قلنا أخيرا بقولنا وانجلنا بل يمكن دعوى صيرورته حقيقة فيه بعد الاستعمال فيه كذلك دفعة أو دفعات من أي آخر عبارة. فإذا هذه العبارتين إشارة إلى ما تبدو من بعد ما قرب المحقق الآخون التشبيه بين وضع أسماء العبادات وبين المعاجين، جاء ليرد هذا التوجيه هذا التخريف. قال وفيه، يعني شنو وفيه؟ يعني وأن قياس أسماء العبادات بالمعاجين من باب القياس مع الفارق. قال وفيه متحركه. في باب المعاجين هناك وجود معين فرضناه من 10 عناصر شكل معجونا خاصا سميناه باسم ألف. موجود لنا من باب الفرق. في أمثال في مثل الصلاة أي أجزاء كانت هي الملاك لكي تقاس عليها الفاسدة الزائدة والناقصة. في المعاجين 10 أجزاء قد تكون قد يضاف إليها جزء فنطلق عليها الاسم تسامحا، قد تنقص جزء فنطلق عليها الاسم تسامحا. موشيلولا لنا نقيس عليه، نقيس عليه الزائد والناقص. موشيلولا لكن في ألفاظ العبادات، في العبادات الصحيحة لم يكن هناك شيء من الأجزاء ثابتا مقيسا للصلوات الصحيحة فضلا عن الفاسدة. فليس هناك من شيء في الصلاة الصحيحة من الأجزاء والشرائط تكون الفاسدة مقيسة عليه فضلا عن الصحيحة، لم يكن هناك فضلا عن الفاسدة. أقرأ العبارة بالترجمة. وفيه إنه ضمير شأن إنما يتم أو يتم هذا الأمر تنزيل الفاقد منزلة الواجد في مثل أسامي المعاجين، في مثل أسامي المعاجين لك شيء مركب من 10 أجزاء قد يكون 11 وقد يكون 9. مثلنا إنما يتم في مثل أسامي المعاجين وبعد وسائر المركبات الخارجية مما يكون الموضوع له فيها، مما يكون الموضوع له فيها أي في المعاجين والمركبات الخارجية ابتداء مركبا خاصا. يعني شنو ابتداء مركبا خاصا؟ يعني أولا وبالذات لوحظ في المعجون 10 أجزاء فهناك ملحوظ معين صار هو الثابت هو الذي نقيس عليه الأشياء ابتداء مركبا خاصا متشففا معينا بمن؟ معينا بعناصره المعينة كعشرة أجزاء. فإذا في المعاجين لنا مقيس عليه، نقيس عليه الزائدة والناقص. ولا يكاد يتم هذا الفرض والتصوير، ولا يكاد يتم هذا الفرض والتصوير في مثل ألفاظ العبادات. لماذا لا يكاد يتم؟ التي عرفت أن الصحيح منها فضلا من الأعام، فضلا عن الأعام، أن الصحيح منها يختلف حسب اختلاف الحالات. الصحيح يختلف باختلاف الحالات. موشي تقدم وما تقدم، صحيح الحاضر، صحيح المسافر، صحيح المختار، صحيح المريض. موشي لولا صحيح بركعة، صحيح بركعتين، صحيح بثلاث، صحيح بأربع، وتقدمها. فالصحيح كان يختلف باختلاف الحالات، وكونه يعني وعرفت كون الصحيح بحسب حالة، وعرفت كون الصحيح بحسب حالة كصلاة المريض جالسا يكون صحيحا لو صحيح، فاسدا بحسب حالة أخرى كما لو صلى السالم جالسا غير المريض جالسا، فهي بنفسها صحيحة وهي صلاة بالقياس إلى المريض كانت صحيحة، وهي بنفسها الماهية الصلاتية المعينة حينما قسناها إلى آخر سالم كانت فاسدة. كما وإذا كان هذا حال الصحيح فكيف حال أعم من الصحيح والفاسد؟ بالصحيح ما حصلنا على جامع فضلا عن الأعم كما لا يخفى. خامسها أتأمل، يعني أمر مطلب مهم نقول إن شاء الله ومن باب التأكيد والدقة ونعد عليه. فتأمل جيدا. خامسها أن يكون حالها حال أسامي العبادة، أن يكون حال أسامي العبادة حال أسامي المقادير والأوزان. المقادير والأوزان إذا حالة لو ما حال، مثلا الكيلو وضع لألف غرام، لكن إذا كان ألف وغرام واحد أو غرامين يقال له مثلا كيلو، وإذا كان ألف إلا غرام أو غرامين هل شنو يقال له؟ هل يقال له كيلو تسامحا؟ فأسامي الأوزان والمقادير لاحظ الواضع الجاعل لهذه الأوزان، لاحظ قدرا وكما خاصا، لكن قد يتسامح فيه، يعني لاحظ شيء بلحاظه الذهني ثم حين الواضع جعله كأنه لما زاد شيئا ما ولما قل شيئا ما. في الصلاة كذلك الواضع لاحظ قدرا من الأجزاء والشرائع، ثم حين الوضع ما وضع لما لاحظه وهو الصحيح، بل وضع لما زاد أو قل، يعني حين الوضع وضعها للأعم من الصحيح والفهم. هل أعبر بعدين؟ اللاحظ الذي لاحظ الكيلو، لاحظ الكيلو بمعنى ألف غرام. ما وضع الكيلو لألف غرام، وضعه لما زاد بعضا أو قل بعضا. فالوضع صار إنه صار لما زاد شيئا ما أو لما قل شيئا ما، وإن كان اللحاظ لقدر معين. كذلك في الصلاة اللاحظ وهو الشارع المقدس لاحظ الصلاة الصحيحة، ما وضع الإثم لها، وإنما وضعه لما زاد بعض الأجزاء والشرائع أو قل بعض الأجزاء والشرائع. فالوضع كان لما زاد أو قل، واللحاظ كان بلحاظ قدر معين كالمقادير. واقع العبارة أقرأها تطبيقا: أن يكون حال أسماء العبادات حال أسامي المقادير والأوزان، مثل من؟ مثل المثقال والحصة والوزنة إلى غير ذلك، كالمني كالكيلو كالرطلي، مما لا شبهة في كونها في كون أسامي المقادير والأوزان حقيقة في من؟ في الزائد والناقص. حقيقة في الزائد والناقص، يعني لاحظ اللاحظ قدرا معينا ثم تسامح حين الوضع فوضعها لما هي زائدة قليلا ما ولما هي ناقصة قليلا ما. أرجو للعبارة: في كونها حقيقة في الزائد والناقص. أرجو هاي كلمة في الجملة ترجع إلى الزائد والناقص فتكون بمعنى، ترجع حقيقة في الجملة فتكون بمعنى. أرجو للعبارة: في كونها حقيقة في الزائد والناقص في الجملة، حقيقة في الجملة يعني ولو حقيقة بنحو الادعاء السكر. أرجو توجه للعبارة. إذا أرجعنا في الجملة إلى حقيقة، حقيقة في الجملة يعني شنو حقيقة في الجملة؟ يعني هناك حقيقة واقعية وهي التي لاحظها الواضع، لاحظ ألف غرام ثم جعلها حقيقة في الجملة ولو بنحو الحقيقة الادعائية السكاكية، فجوز استعمال الكيلو فيما زاد غراما أو غرامين أو قل كذلك. واقع العبارة هذا يحتمل. أو نرجع كلمة في الجملة إلى من؟ إلى الزائد والناقص، يعني ما زاد أو نقص في الجملة، يعني ما زاد قليلا يتسامح فيه وقل قليلا يتسامح فيه أيضا، فصارت بمعنى من؟ في الجملة صار بمعنى الزيادة القليلة والنقيصة القليلة. فإذا يحتمل في كلمة في الجملة الاحتمال الأول والاحتمال الثاني لا ننسى. في كونها حقيقة في الجملة أي بنحو التنزيل وهو الحقيقة الادعائية السكاكية، واضح؟ هذا لو رجعنا في الجملة وين؟ إلى الحقيقة. أو في كونها حقيقة في الزائد والناقص في الجملة، يعني شو في الزائد والناقص في الجملة؟ يعني ما زاد قليلا ما أيضا أو ما قل قليلا ما، واضح؟ فإن الواضع واضح شاء الله العبارة تستاذي لدعاء لا فرقة في هذا لا فرقة. الحقيقة الادعائية هذه الجملة إذا رجعناها للحقيقة، يعني لاحظ حقيقة واقعية وهي وضع الكيلو لألف غرام، شوف يا غنى، واستعملها واستعملها حقيقة في الجملة ادعاء في الزائد والناقص. هذا معناه. أو نرجع في الجملة إلى الناقص والزائد. يعني ولاحظ شيئا معينا في ألف غرام بالكيلو ثم استعمله في الزائد والناقص في الجملة. يعني لا يزيد زيادة يخرجه عن هذا المقدار. فإنه لا يكون كيلو، يكون كيلو وربع. إذا زاد زيادة قليلة يعني في الجملة، يعني قليلة في غرام أو غرام يتسامح، قل كذلك قليلا يتسامح. أما لو زاد ربع كيلو بعد ما سمونا كيلو، سمونا كيلو وربع، صار مقدارا آخر للمقدار الأول. بل فإن الواضعة للأوزان والمقادير وإن لاحظ مقدارا خاصا معينا كألف غرام للكيلو، إلا أنه أي الواضع، إلا أنه أي الواضع لم يضع اللفظ، لم يضع اللفظ له، له لمن؟ للمقدار المعين الخاص كألف غرام. لاحظه لكن ما وضع له الكلمة، إلا أنه لم يضع اللفظ له بخصوصه، يعني بخصوص ألف غرام فقط ما وضع اللفظ لهذا، بل وضع الواضع اللفظ، بل وضع الواضع اللفظ للأعم منه من ذلك المقدار الخاص كألف غرام للكيلو. إن الواضع لاحظ شيء ووضع لشيء آخر، للأعم منه ومن الزائد والناقص في الجملة. لا ننسى في الجملة ما لسنا، إذا رجعنا في الجملة، إذا رجعنا في الجملة إلى الزائد والناقص، ومن الزائد والناقص أرجو توجه على هذا. شو صير مثلا صارت حقيقة في الثلاثة، في الشيء الزائد قليلا ما هي حقيقة، في المقدار الزائد قليلا ما حقيقة، وفي المقدار الذي لاحظه وهو ألف غرام حقيقة، وما قل قليلا هو حقيقة، صارت الثلاثة حقيقة. ومن الزائد أو أنه أي الواضع وإن خص وضع اللاف، وإن خص وضع اللاف به بمن؟ بالمقدار الخاص كألف غرام للكيلو، به يعني بالمقدار الخاص كألف غرام للكيلو. أولا يعني حين الوضع، أرجو التوجه، الفرق بين الصورة الثانية والصورة الأولى. الصورة الأولى فين هي كانت؟ أرجو التوجه في الجواب. الصورة الأولى لاحظ ألف غرام ولم يضع الكيلو لألف غرام، بل وضعه لما زاد قليلا أو قل قليلا، فصار اللحاظ شيء والوضع لشيء بنحو الحقيقة الثلاث. هذا الثاني لاحظ، حينما لاحظ ألف كيلو لمن؟ للغرام، ووضعها له أولا، ثم تسامح فيما زاد أو قل فصارت حقيقة. أو أن الواضع وإن خص به أولا، يعني خص الوضع أولا، الوضع به خص به يعني بالمقدار الخاص في ألف غرام أولا حين الوقت، ما هو إلا أنه ضمير فعل، إلا أنه ضمير فعل بالاستعمال كثيرا، إلا أنه بالاستعمال كثيرا تستعملها بالأقل والأكثر، بالاستعمال كثيرا فيهما أي في الزائد والناقص في الجملة، بعناية أي بنحو المجاز، بعناية أي بنحو المجاز، أنهما أي الزائد والناقص منه، يعني من المقدار الخاص في ألف غرام قد صار لكثرة الاستعمال. واحد عبارة بواسطة الاستعمال صار الزائد والناقص منه، مما وضع عليه، لكن صار متى؟ صار بواسطة الاستعمال، فكان حقيقة في شيء، والاستعمال والمجازية صيرته حقيقة في الأكثر والأقل. صار اللفظ لكثرة الاستعمال حقيقة إيمان في الأعام في الأعم ممن مما وضع له ومن الزائد والناقص. ثانيا شو ثانيا؟ يعني فترة الاستعمال واصلة أرض التوجه كأنه قال هذا في المقادير مو لولا في العبادات هم كذلك. لاحظ الواضع أجزاء وشرائط خاصة فوضع لها لفظ الصلاة ثم استكملت في الزائد والناقص كثيرا ما فصارت لكثرة الاستعمال حقيقة تعينية. واضح العبارة؟ أو على الصورة الأولى اللي بها مرة نبحث على هذا نأخذ على الصورة الأولى. وفيه يعني ويرد على هذا القول أنه أيضا من القياس مع الفارق. وفيه يعني في هذا الاستدلال للجامع الأعم من الصحيح والفاسد أن الصحيحة يعني شنو الصحيحة؟ يعني أنه بناء على القول بوضع الألفاظ الصحيح أن الصحيحة يعني بناء على القول بوضع الألفاظ الصحيح كما عرفت في السابق أي في الوجه الرابع يختلف زيادة في بناء على القول في الصحيح ما تمكننا من تحصيل جامع على القول بالصحيح ما تمكننا من تحصيل جامع لجميع الصلوات المختلفة في الحالات المختلفة فضلا عن عن الأعام. ولذا قال كما عرفت في الوجه السابق وهو الرابع يختلف زيادة ونقيصة فلا يكون هناك أي في ألفاظ العبادات كما هو مفروض في الأوزان والمقادير ما يلحظ الزائد والناقص بالقياسية. أرجو في أوزان المقادير شنو فرضنا ألف غيران ثم لاحظ وسميناه كيلو وكيلولا ثم تسامحنا في الزائد والناقص أو لاحظنا ألف غرام ووضعناه لما زاد قليلا ما ولما قل قليلا ما هناك كان شيء يلحظ لكن في مقامنا في العبادات ليس هناك من قدر من الأجزاء والشرائط يمكن أن تكون مقيسا عليها. ولذا قال فلا يكون هناك أي في ألفاظ العبادات ما يلحظ الزائد والناقص بالقياس إليه وخمسة يعني ليس هناك شيء معين من الأجزاء ما يلحظ الزائد والناقص بالقياس عليه أنا قريت الشباب كي يوضع اللفظ لما هو الأعم نحتاج إلى شيء يكون مقيسا عليه ثم تقول وضع اللفظ للأعم أو وضع اللفظ له ثم استعمل في الأعم فصار حقيقة ما عندك فر الشيء في ألفاظ العبادات في الصحيح ما كان عندك قدر جامع معين فضلا عن الأعم. يقول على الصحيح ما كان لك قدر جامع فكيف حالك إذا كنت أعمي واضح المثل زين. فتدبر جيدا هذا الخطا وما تقدم يعني أمر دقيق. ومنها كان من الصحيح والعام يعني ومما يجب أن يلحظ مقدمة للبحث هاي تتبق بما تقدم يعني ومما يجب أن يلحظ تمهيدا ومقدمة للبحث إن الظاهرة أن يكون الآن في الجسد إحنا لا ننسى أن الشيخ على مبنى أنكر الوضع العام والموضوع له خاص قال لا وقوع له وإن كان ممكنا وكلولا وقال أن أسماء الحروف وما ألحق بها إنما هي موضوعة بالوضع العام والموضوع له عام ولكن الاستعمال كان خاصا ملك خاصا يعني الخصوصية جاءت من قبل أطوار الاستعمال في الحروف والأسماء في الحروف وما ألحق بها من الموصولات والإشارات. هنا جاء الشيخ مرة ثانية ليقول هل أن ألفاظ العبادات كالصلاة مثلا، هل أن ألفاظ العبادات كالصلاة مثلا لوحظت ثم وضعت للصلوات الخاصة لكي يكون الوضع عاما والموضوع له خاص؟ يعني لوحظ عنوان عام وهو عنوان المقربية لله، عنوان الخضوع لله، ثم وضعت الصلاة لمن؟ لصلاة الظهر، لصلاة العصر، لصلاة المختاري، لصلاة الكذا، أو لا، الصلاة لوحظت بلحاظ عام ووضعت لمعنى عام، فكان الوضع عاما والموضوع له عام. يقول الوضع عام والموضوع له عام، أقرأ العبارة ما فيها شيء. ومنها من الأمور التي يستدعي الذكر، يستدعي المقام ذكرها تمهيدا، إن الظاهرة أن الوضع، وضع من؟ وضع هذه الألفاظ العبادية، أن الوضع وضع مثل الصلاة والصوم والحج والزكاة والموضوع له في ألفاظ العبادات عامين، يعني الوضع عام والموضوع له عام، عامين. واحتمال كون الوضع عاما والموضوع له خاصا، واحتمال كون الموضوع له خاص، يعني واحتمال كون الوضع عاما والموضوع له خاص بعيد جدا. هذا ليش بعيد جدا؟ قال لاستلزامه، لاستلزام كون الوضع العام والموضوع له خاص، لاستلزامه كون استعمالها أي ألفاظ العبادات في الجميع، في الجميع، في الجامع عفوا، في الجامع يعني في العام، في مثل الصلاة تنهى عن الفحشاء. نقول يقول إذا قلنا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة عمود الدين، الصلاة قربان كل تقي، الصلاة معراج المؤمن. هنا استعملت في الجامع وما استعملت في الجامع؟ حينما نقول الصلاة معراج المؤمن مراد الصلاة الثنائية؟ لا، كل صلاة هي معراج المؤمن، كل صلاة صحيحة هي معراج المؤمن. حينما يقال الصلاة تنهى عن الفحشاء، الصلاة للحاضرين، للمسافرين، للمريضين، للسالمين، للمقاتلين، للغريبين، عامه ولا لا؟ حينما يقول أفضل يعني الطبيعة الصلاتية تنهى عن الفحشاء والمنكر، الطبيعة الصلاتية معراج كل مؤمن. هنا أدرك يقول لو كان الوضع عاما والموضوع له خاص، حينما تستعمل الصلاة في الطبيعة بما هي هي، حينما تستعمل الصلاة في الطبيعة بما هي هي، لولا أن الوضع عام والموضوع له عام لكان استعمال الشيء فيما في غير ما وضع له، لكان من باب استعمال الشيء في غير ما وضع له، لأنها وضعت للخاص مثلولة، لأنها وضعت للخاص يعني للصلاة المعينة الثنائية كالصلاة الكذائية الثلاثية. فإذا كان الوضع عام والموضوع له عام، فإذا جاءت لفظة ويقينا لا يراد منها الخاص بل أريد منها العام، لكان استعمالا مجازيا، يعني لكان استعمالا في خلاف ما وضع. لا، أقبل عبارة ما بيها شيء صور. لاستلزامه كون استعمالها أي ألفاظ العبادات في الجامع العام، الجامع العام مثل من؟ مثل الصلاة تنهى عن الفحشاء، والصلاة معراج المؤمن وعمود الدين، والصوم جنة من النار، كل شيء الاستعمال مجازا. ليش صار الاستعمال مجازا؟ لأنها وضعت للخاص، وأنت هنا يقينا والمتكلم هنا يقينا أراد من كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة بما هي صلاة، يعني الصلاة العامة بطبيعتها. هذا يكون من باب استعمال الشيء في غير ما وضع له. وإذا كان من باب الاستعمال العام الموضوع له عام واستعملناه في الموضوع له خاص، موصفة صار في غير ما وضع له، وإذا صار في غير ما وضع له كان الاستعمال مجازيا. والحال لن يقول قائل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر استعمال مجازي. شيخنا يقول لو كان الوضع عاما والموضوع له خاص، ثم وردت من الشارع المقدس بعض الألفاظ التي يقينا لا يراد منها إلا العام، مثل من؟ مثل الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمثل هذا يقينا ما أريد منه إلا العام، مثل له ما أريد منه الخاص. نحن على دعوانا على أنها وضعت في الوضع العام، والمستعمل فيه شنو؟ خاص. إذا استعملناها في بعض الأحيان في العام ماذا يكون؟ يكون من وضع الشيء في غير ما وضع له، وضعت للخاص واستعملناها في العام في الطبيعة بما هي طبيعة هذه الكلمة. واستعمال الشيء في خلاف ما وضع له لعلاقة أو لتحسين الذوق والصرف يكون مجازا. والحال لم يقل قائل على أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو الصلاة قربان تلتقي، أو ما شاكلها من باب الاستعمال المجازي، بل هو يقينا من الاستعمال الحقيقي. لاستلزامه كون استعمالها ألفاظ العبادات في الجامع، يعني في الجامع العام، في مثل الصلاة تنهى عن الفحشاء والصلاة معراج المؤمن وعمود الدين والصوم جنة من النار، لاستلزامه كون هذه مجازا. أي واحد، هذا الاستلزام المحذور، هذا المحذور الأول. ولا أظنكم، كأنه يقول، ولا أظنكم أيها القائلون بكون الوضع عام والموضوع له خاص تلتزمون بهذا اللازم بأن مثل هذه الاستعمالات استعمالات مجازية. الاستلزام الثاني، أو من استعمال ألفاظ العبادات فيه في الجامع أو تقول لا نجوز استعمال هذه الألفاظ كألفاظ العبادات في الجامع، يعني بل استعماله يكون غلطا وغير صحيح. ولا قائل بمثل هذه المقالة، أي قائل يتمكن أن يقول على أن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر التي أريد منها الطبيعة يكون غلطا إلا إذا أريد منها الفرق؟ يقينا أريد منها الطبيعة حسب الظاهر، لأنها ما لقبت بلحاظ صلاة خاصة لزيد، ولا لقبت بلحاظ صلاة رباعية أو ثلاثية، لقبت طبيعة الصلاة. ولذا قال أو من استعمالها أي ألفاظ العبادات فيه أي في الجامع العام في مثل الأمثلة المذكورة كالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ومعراج المؤمن وعمود الدين والصوم جنة من النار وما شاكل هذه الأمور في مثلها العروسة، يعني في مثل المذكورات الأمثلة المذكورة، وكل من القول بالمجازية ومنع الاستعمال، أحسنتم، وكل من القول بالمجازية ومنع الاستعمال بعيد إلى الغاية. لماذا بعيد إلى الغاية؟ لصحة الاستعمال في مثل الموارد والأمثلة المذكورة بلا عناية ولا غلطية. واحد، المستعمل يرى نفسه أن الاستعمال هنا ليس بعناية مجازية ولا من باب الغلطية والاشتباه. زين، كما لا يخفى على أولي النهاية أو النهاة، يعني أصحاب العقل والدراية. زين، تكلمنا كثيرا عن الصحيح والأعم، ما هي الثمرة؟ نحن نحتاج إلى ثمرات أصولية نستفيد منها حينما نطرح مسألة من المسائل. ما هي الثمرة الأصولية المترتبة على القول بوضع أسماء العبادات في الصحيح أو بوضع أسماء العبادات للأعم من الصحيح والفاسد؟ نقرأ سطرا ثلاثة ثم نشرح العبارة إن شاء الله. ومنها إن ثمرة النزاع بين القائلين بوضع أسماء العبادات للصحيح أو للأعم إجمال الخطاب على القول الصحيح. أرجو توجه. إجمال الخطاب على القول الصحيح وعدم جواز أبو التفسير وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه أي إطلاق الخطاب في رفع ما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به وشرطيته. أرجو التوجه لقاعدة مهمة أصولية. الشبهات كما تعلمون على نحوين: شبهة حكمية وشبهة موضوعية. إذا كانت الشبهات من باب الشبهات الحكمية كان الإطلاق ساريا فيها، وإذا كانت الشبهات من باب الشبهات الموضوعية لا يمكن جريان الإطلاق فيها، لأن الشبهة المصداقية على المسلك العام والمشهور قديما وحديثا عند الشك فيها لا يمكن إدخالها في العام. نضرب أمثلة للتوضيح. تارة يقول القائل: أكرم العلماء. العلماء جمع محلى بالألف واللام يفيد العموم، مشلولة أو احتق رقبة، إن هنا إطلاق، يعني احتق الرقبة لإطلاقه، يمكن أن يكون هذه الرقبة تلك الرقبة وأمثال هذه الأمور. ففي الشبهات الحكمية سواء كان هناك التكليف ورد بنحو العموم أو الإطلاق، إذا شككنا في جزئية شيء، في مصداقية شيء، يكون ذلك المشكوك داخلا تحت العام. فإذا أمرني الآمر فقال لي أكرم العلماء، ثم شككت في زيد بعد كونه عالما. زيد يقينا عالم، التكليف ورد علي بإكرام العلماء، لكن الآن أنا متردد، هل زيد العالم الذي تخصصه في الفيزياء يشمله الحكم أو لا يشمله، أو أن المراد من العلماء هم من كانوا بصفة الدين والتقوى، أو من كانوا من العلماء الكذائيين؟ نقول: أكرم العلماء عام، شبهة حكمية، العام يدخل تحت من؟ تحت أفضل كل مشكوك يدخل تحت مقاديس العام. فإذا ترددت في زيت أو ترددت في جزء أو شرطا للعام يكون داخلا، لأنه حسب العموم شمله الإطلاق، شمله العموم، شمله الإطلاق. فإذا ترددت في شيء يكون داخلا تحت من؟ تحت العام أو تحت المطلق. هذا بالنسبة إلى الشبهات الحكمية. فكل شبهة حكمية ترددنا في مصداق لمطلق، أو ترددنا في مصداق لعام، يكون داخلا تحت العموم. فزيد الذي هو عالم، إذا ترددت في أن العلماء الذي ورد التكليف به يشمل العالم الذي يكون عالما في الفيزياء، أقول بلي العموم يشمله، لأن المتكلم كان بصدد البيان، كانت مقدمات الحكمة التامة. فلو أراد إخراج علماء الفيزياء لوجب أن ينبه، فعدم التنبيه دليل على عدم الخروج، على ثبوت الإطلاق، ثبوت العموم. وتارة يكون الشك في الشبهة المصداقية، مثل من؟ أمرني الآمر بإكرام العلماء فقال أكرم العلماء، ثم شككت في زيد فهو أهو عالم أو ليس بعالم. في الصورة الأولى ما كان شكي في علمه، كان شكي في شمول العلماء له. هنا شكي في من؟ شكي في مصداقيته للعام. العلماء يقينا يجب إكرامهم، وكل مشكوك من العلماء يشمله الحكم إطلاقا أو عموما، لكن زيد أهو عالم أو ليس بعالم؟ صارت شو يسموها؟ مصداقية. التشبث بالعام في الشبهات المصداقية العلماء قديما وحديثا قالوا لا يمكن. فلا يمكنك أن تقول أنا مكلف بإكرام العلماء، زيد مشكوك أنه عالم أو ليس بعالم، أدخله تحت العموم. هنا لا يمكن، واضح العبارة لحد الآن؟ فإذا لا يمكننا أن ندخل زيد تحت العموم أو تحت الإطلاق إذا كانت الشبهة شبهة مصداقية، يعني الشك في الموضوع لا في الحكم. واضح العبارة؟ ما علاقة هذا البحث بمحل كلامنا؟ نفردنا علاقة وياما ويا الوضع للصحيح أو الوضع للأعم. ترجع التوجه للنفس. إذا كنا من القائلين بالأعم، يعني أن ألفاظ العبادات موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، زيد يصلي، زيد يصلي، التسمية صادقة عليه. أرجع التوجه. تارة الإنسان يصلي كل مار لا يقول هذه صلاة، يقول هذه رياضة، هذا يلعب. التسمية صادقة، مو التسمية بعنوان الصحيح صادقة، يعني هذه صلاة ولو كانت من طب، تقول صلاة تمرين. بناء على الأعام، بناء على الأعام، إذا شككنا الاسم صادق لو صادق، بناء على الأعام الاسم يكون صادقا على صلاة الطفل الذي يصلي صلاة تمرينية، يكون صادقا على من أخل بجزء أو شرط ما لم تذهب التسمية. وإذا كان الاسم صادق، وإذا كان الاسم صادق وكان هذا من المصادق المنطبق عليها العنوان، عند الشكي نقول شنو؟ الفرد داخل، الإطلاقات تشمله، لأنه داخل تحت العنوان، داخل تحت العنوان، داخل تحت الاسم، داخل تحت الإطلاق، داخل تحت العموم. وإذا كان الشيء داخلا وشمله الاسم وشمله الإطلاق، يعني هذه الصلاة، إذا كان الصلاة يشملها الإطلاق، فنقول في كل هذه الموارد إذا شككنا في مصداق من المصادر يكون داخلا تحتنا تحت الإطلاق أو العموم. واضح المثل؟ لكن بشرط أن يكون المتكلم لألفاظ في إطلاق، يعني كان مقدمات الحكمة التي قرأتموها موجودة في المقام، كان بصدد البياني لا بصدد الإجمالي ولا بصدد الإهمالي، وليس بصدد بيان أصل الموضوع والتشريع وأمثال هذه التي عرفتموها في أصول المظفر وأمثال. فإذن إذا كان المتكلمون بصدد البياني وكان الإطلاق حاصلا، الاسم صادق هنا مولولا سيشمله العنوان. أما بناء على الصحيح، أما بناء على أن وضع العبادات أسماء العبادات موضوع على الصحيح، يصبح الشاك في مصداقية هذه الصلاة بعنوان الصلاة. صار شوف مصداقية الصلاة موضوعة لما هو صحيح تام الأجزاء والشرائط. الصلاة الفاقدة للسورة إذا شككنا في جزئية السورة للصلاة، إذا شككنا في شرطية شيء للصلاة. هل الصلاة الفاقدة للسورة أو لشرط من الشرائط هي صلاة؟ شوف العبارة من صلاة، هي هناك كانت صلاة، هنا أهي صلاة أو ليست في صلاة؟ صارت الشبهة مصداقية. يعني نشك أن اسم الصلاة شمل هذا المصداق، أن العنوان شمل هذا المصداق، وهي الصلاة بلا سورة أو ما شمل هذا المصداق. لا أطلاقا. فبناء على الأخص، بناء على الصحيح، إذا شككنا في مصداق من المصادر الصلواتية كفاقد سورة كفاقد شرط، وشككنا أن هذا الشرط كان دخيلا في الصلاة الصحيحة أو ليس بدخيل، لا نتمكن أن نقول الصلاة صحيحة والصلاة جارية، بل يجب أن نكون من الاحتياطيين، يعني يجب أن نأتي بكل جزء أو شرط مشكوك حتى نفرز العنوان في المقام، لأن المشكوكة تكون مصداقية، مثل له لأن الشبهة تكون مصداقية. فبناء على الوضع الصحيح يجب أن نفرز العنوان على المصداق، ولا إحراز لنا إذا شككنا في دخالة السورة أو في دخالة جزء أو شرط، بل يجب علينا أن نأتي بذلك الجزء المشكوك أو بذلك الشرط المشكوك حتى نطمئن بأن العنوان وهي الصلاة التي هي للصحيحة شملته. أما بالأعام لا صح مثلا. أما إذا فقدنا الإطلاق، أما إذا فقدنا الإطلاق وبقينا بلا إطلاق، نرجع إلى من؟ إلى الأصول العملية، نرجع إلى الأصول العملية، وبيانها إن شاء الله سيأتي غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.